هذا أحد الأخوان يسأل يقول هل وجد حديث في قضية ميام من الصفوف؟ نعم، هناك حديث البراء بن عازب الذي رواه الإمام مسلم قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، أحببنا أن نكون عن يمينه. نعم، هذا في موارد خاصة، وأما في موارد عاما فعموم ما جاء في تفضيل الأيمن على الأيسر يدل على هذا الشيء، وأما خاصة فهو حديث براء بن عازب.